بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مكان أنا بعتبره من أحلى بقاع العالم والطبيعة، وسمعين صوت العصافير. والنهاردة هنتكلم على حاجة تتماشى مع كل ده، هنتكلم على قوة الأحلام. يا ترى مجرد الواحد الأحلام؟ لما أنا سمعت مرة شعر بيقول كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا. معنى إيه الكلام ده؟ يعني كل حاجة لازم تبدأ بالحلم، وبعدين خاطر الواحد يفكر فيه، وبعدين شوية شوية يبقى حقيقة مش خيال. لغاية دلوقتي وإحنا بنتكلم في دعوة إلى التفاؤل، وأنا بعت لكم دعوة من قلبي لقلبك، لأن الدعوة دي دعوة إلى اليقظة. اليقظة إيه؟ إن الواحد الوقت حان إن يصحي قدراته اللا محدودة وحطها في الفعل. ما إحنا زي ما أنا عندي صديق ليا هو واحد من مدرسين الحياة، قال لي طالما عايش عايش، ما تعيش أحسن حاجة. طالما بتاكل بتاكل، كل أكل كويس. طالما بتتنفس اتنفس صح. عايز تتعلم النجاح، اقرا في النجاح. عايز تتعلم السعاده، اقرا في السعاده. الشخص نفسه لما يكون موجود في المكان نفسه بيبقى في هذه القوه الرائعه. تعرف وقت من الاوقات شاب كان وقتها شاب صغير، كان عارف انه كان بيسوق تاكسي، كان عارف انه احسن من كده بكتير، ان اقوى من كده بكتير، ان مش معنى كده ان انا عندي حاجه سواني التاكسيات اطلاقا. كل ما في الامر هو كان عارف انه ممكن يكون ناجح جدا في حياته ويعمل فرق في الدنيا دي. وكان الراجل ده كان تعيس جدا، لأن كان عارف في جواه قدرات ممكن يطلعها. وبعدين قالوا له إن في واحد اسمه كوشيدو كوندو، والقصة دي قصة حقيقية موجودة كانت في اليابان. أنا متأثر جدا بالفلسفة، خصوصا الفلسفة اليابانية والآسيوية غير الإغريقية. ده طبعا بنتكلم على قدماء المصريين والفلسفة العربية، فأنا بحط فلسفات مع بعض، ودي قصة من ضمن الفلسفة الآسيوية. لما أجي أبص ألاقيه راح عند كوشيدو كوندو، كان من فلاسفة وقتها اليابان. راح له وبعدين خبط على الباب، سابوه بره ساعة، وبعدين أخيرا فتحوا له وعاوز إيه؟ قال لهم أنا عاوز أقابل كوشيدو كوندو. قال له بس أنت لازم تاخد معاد، ودي له معاد بعدها بست أشهر. فالراجل استنى ست أشهر. الراجل ده اسمه سوزوكي. طبعا أنتوا عارفين الراجل ده الوقت اللي هو عنده العربيات سوزوكي، لكن وقتها ما كانش عنده الحاجات دي لسه. كان عارف إنه ممكن يكون حاجة، واستنى ست أشهر وراح تاني قابل كوشيدو كوندو. المرة دي قالوا له لازم ترجع بعدها بثلاث أشهر لأنه سافر. قعدوا يعملوا معاد كده لمدة سنة متكاملة، وبعدين أخيرا زوجة كوشيدو كوندو قالت له دلوقتي أنت تستحق فعلا إنك تقابله. فلما قابله أول ما قعد كان عمال يشتكي، فالراجل راح واقف قال له لو هتستمر في الشكوى هسيبك وامشي، قول لي أنت عاوز إيه؟ قال له عاوز أعرف إزاي ممكن أكون ناجح ومتزن في حياتي. قال له على فكرة انت عملتها اوريدي. قال طب ازاي؟ قال له لما جيت لي هنا في الاول كان عندك حب استطلاع، وحب الاستطلاع ده من اول جذور القوه الذاتيه. ان الشخص عنده حب استطلاع بيفتش ويدور ازاي يحسن نفسه، فدي اول حاجه انت عملتها، كان عندك فضول. تاني حاجه قلت لنفسك كلمه مهمه جدا، ان ممكن. يعني ايه ممكن؟ ممكن انجح، انا كمان ممكن. اذا كان حد ممكن ينجح انا كمان ممكن انجح. فكلمه ممكن، قوه ممكن، ادت لك احتمال. ولما جيت لك احتمال جيت لي لغايه هنا، وجيت من غير ميعاد وطلبنا منك تمشي، فعملت الحاجه الثالثه، الرغبة بتاعتك عليت، فعندك حب استطلاع، وبعدين حسيت بالإمكانية، وبعدين زادت الرغبة، وبعد كده قررت، وصلت الحاجة الخامسة إصرار، بقيت مصر تيجي، كل ما تيجي المشيك تيجي تاني، وبعدين وصلت الحاجة السادسة الصبر. فأنت عملتهم كلهم. قال له طيب إزاي ممكن أعيش أحلامي؟ قال له قول كلمة باستمرار وقولها ورايا، ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن. يعني إيه ممكن؟ إذا كان حد ما أنجح أنا كمان ممكن أنجح. ليه؟ لا يعني ما أي حد في الدنيا نجح كانت إمكانية، كان حلم، كان مجرد فكرة في دماغه، والنهاردة كلنا عايشين بيها. أنت عارف القصة دي بتخلينا أفكر في حاجة مهمة جدا. يا ترى الناجحين دول ناجحين إزاي؟ السعداء دول سعداء ليه؟ الناس المتفائلة متفائلة ليه؟ الأسئلة دي الواحد لما يبدأها بيدي لنفسه حب استطلاع، فبيخش يلاقي لو إنسان متفائل وأنا كمان عايز أكون متفائل، ما أنا هتعلم منه، أتعلم متفائل إزاي؟ ده غير كده لو لقيت انسان ناجح وتعلمت منه النجاح ما انا ممكن انجح. والنهارده العلوم الحديثه بتتكلم في ايه؟ حاجه اسمها تمثيل النموذج البشري المتميز. ان انا بشوف شخص يكون متميز بيعمل ايه، بيفكر ازاي، بيتحرك ازاي، بيتنفس ازاي، بيقول ايه، بيعمل ايه يوميا، استراتيجيه افكاره عامله ازاي. لو عملت نفس الشيء احتمال كبير جدا اجيب نفس النتائج، لان انا بعمل استراتيجيه نجاح. بس خليني اسالك سؤال، يا ترى ايه حلمك؟ ايه الحاجه اللي نفسك تحققها أكتر من أي حاجة تانية في حياتك؟ أنا زي حاجة كنت بلد من بلاد العربية، وبعدين بقول بسأل الناس، وكان في أكتر من 2000 شخص في القاعة، وبعدين بسألهم لو النهاردة معاك مصباح علاء الدين وعندك طلب واحد بس عشان تحققه. فواحدة قالت لي أنا دكتور، قلت لها إيه؟ قالت لي جوزي يختفي. سبحان الله. يعني عاوزه ده ازاي تختفي؟ قلت له طب جوزها قالت لي هنا. انت رايك ايه؟ قالت له انا هطلب مني رجعني تاني عشان انتقم منها. فتبص تلاقي حاجه في منتهى الواحد باستمرار. لما بيسالوني دكتور اشمعنى انت في محاضراتك ودوراتك بتخلي الناس تضحك، عارف اقول لك حاجه بسيطه جدا. الوش الواجه فيه 40 عضله، في 80 عضله سوري، في 80 عضله، كل عضله مرتبطه بمكان معين في المخ. مجرد انك تبتسم وبعدين تروح العضله للمخ، وكل حته في المخ متصله بالجسم، مجرد تبتسم المخ يرتاح، بتبعت حاجه اسمها الاندورفين يبعتها لجسمك كله. ده احنا بنعالج بالضحك. فالابتسامه دي جميله جدا، الضحكه جميله جدا عشان توصل لحلمك وتسال نفسك ايه اللي انا عايزه. فانا بسالك نفس السؤال، ايه اللي انت عايزه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك؟ اللي انت عايز تحققه دلوقتي، هل يا ترى في حاجه ممكن تحققها ولو حققتها تحسن حياتك بحالها؟ هل في حاجه عاوز تتغير فيها لكن في حاجه موقفاك لغايه النهارده؟ في حاجه مخوفاك؟ انت عارف ودي حقيقه، كل واحد فينا حاجه من الاثنين، يا اما عايش حلمه يا اما عايش في الخوف. عايش في الخوف، الخوف هو اول اعداء الانسان لو ما تفهمش صح. انا في حاجه تحفه، انا عندي صديق، الراجل ده ساكن يعني بعيد شويه عندي في مونتريال، فكل يوم ما يطلع من بيتهم في كلب عند الجيران يصطاد الراجل ده بالذات، يا دوب الراجل يطلع هو الكلب وراه روح، فالراجل يجري كل يوم صيده، كل يوم من الساعه 6 الساعه 7 الساعه 8 الكلب وراه، يرجع كلب وراه، وبعدين اخيرا الراجل زهق فالكلب جاي عليه، راح هاجم على الكلب هو شخصيا وراح حاطط ايده في بق الكلب، طلع الكلب ما عندوش سنان. تخيل كلب اهتم، يعني طب دي معناها ايه؟ الخوف نفسه عباره عن حتى بنمسيها من السيميلي فير، الاف اي اي ار، فولس ايفيدنس ابييرنج ريل، يعني دي مجرد تفكير، يعني تفكير مش حقيقي. قال الشخص اعتقد فيه انه حقيقي وصدق نفسه انه حقيقي وحط لنفسه عنوان وبقى شاور العنوان ده وبقى مصدق نفسه انه خايف. خايف من ايه؟ احنا اتولدنا بصنفين بس من اصناف الخوف، انك تقع وصوت من الاصوات العاليه. بعد كده اتعلمنا النهارده في اكتر من 1700 صنف من اصناف الخوف المرضي، بنجن نفس بنخوف نفسنا. وان شاء الله في حلقه مستقبليه هنتكلم ازاي ممكن نتعلم من الخوف المرضي، نحول هذا الخوف الى قوه ونخليه يشتغل معانا بدل ما يشتغل ضدك. يا ترى ايه هو الحلم؟ يعني ايه كلمه حلم؟ انت عارف انا في الحياه وامل قلت حاجه مهمه جدا، ان دي قصه، دي قصه حقيقيه، ان جامعه ييل اخذت بعض الطلبه وطبعا اخذت اذن من اهليهم وحطوهم في فندق معين وحطوا لهم حاجه اسمها بايو فيدباك، يعني حطوا لهم زي اسلاك بتتوصل بالمخ وبتروح لمكنه معينه. المكنه دي بتقيس درجات موجات المخ، حاله الالفا، هنتكلم على الحاجات دي في القرار ان شاء الله في المستقبل. فكان من حقهم ان هم يناموا لكن مش من حقه انه يحلم، بمجرد باي حد فيهم يحلم يصحوه، يسيبه ينام اول ما يحلم يصحوه. واللي حصل ان في اقل من 24 ساعه كان لازم يلغوا هذا البحث. ايه السبب؟ لان الطلبه اللي كل واحد فيهم جاله اكتئاب حاد. طب قال لك ايه نتيجه البحث ده؟ قال لك احنا محتاجين لاحلامنا. وانا بقول للناس مش بس محتاجين احلامنا بالليل، محتاجين احلام اليقظه، محتاجين احلام النهار، محتاجين احلامنا، لان اي حاجه في الدنيا احنا متمتعين بها النهارده سواء عربيات او سيارات، بتكلم على طيارات ولا مراكب ولا موبايلات، كله كان حلم حد في يوم من الايام. فالنهارده لما تيجي انت عندك حلم، انت ايه اللي موقفك؟ ايه اللي مخوفك؟ انت عارف يعني ايه طيب حلم؟ الحلم ده عباره عن ايه؟ الحلم عباره عن امكانيات، عباره عن فكره، عباره عن قدرات، عباره عن باب الامل، عباره عن الاحتمالات. فالواحد اللي ما عندهش حلم بيموت، يتجن، لان عندنا قدرات ملهاش حدود. وهنتكلم ان شاء الله في قوه الاتزان، وهنتكلم على 10 حاجات احتياجات الانسان، نمره 5 منهم الانجاز. فلو ما انجزتش فهتنجز ازاي اذا كانش عندك حلم وبعدين بتحوله لحقيقه؟ انت عارف هقول لك حاجه وللاسف دي حاجه حقيقيه، تعرف معظم احلامنا فين؟ تفتكر فين؟ معظم احلامنا في المقابر. الناس بتموت وتاخد معاها احلامها، عنده احلام رائعه، عنده افكار في منتهى الروعه ياخدها معاه في المقابر. انا شخصيا عايز يعني ان شاء الله بعد عمر طويل، بس على الاقل اسجل الحلقات دي، لو مت النهارده عايزهم يكتبوا على قبري مستعمل تماما وانتهى، خلاص استعمل مستعمل تماما. ده في ناس محطوط على قبره غير مستعمل وغير صالح للاستعمال، ما بيعملش حاجه، ده طول النهار طول النهار عمال يشتكي بس، وبعدين يشتكي وعارف يقارن بينه وبين الناس. الوقت حان. ده مش كده بس، انت عارف انا بعتبر في اصناف معينه من الناس، في نوع من الناس ما هوش عارف حاجه، تقول له انت عندك اهداف عندك حلم يقول لك لا، ده الصنف ده ماشي في الدنيا منمل مش فاهم حاجه، ده بيشتكي طول النهار. الصنف الثاني عارف هو عايز ايه بس مش عارف يعملها ازاي، وده بيكون على فكره تعبان اكتر من الاولاني، لان عارف ان عنده حلم، عارف ان عنده هدف، عارف ممكن يحققه لكن مش عارف الوسيله. الصنف الثالث عارف هو عايز ايه وعارف يعملها ازاي وعارف يعملها امتى، لكن غير معتقد في قدراته، وده بيكون تعبان اكتر من الاثنين الاولانيين، لان عارف انه ممكن يعمل ايه لكن ما بيعملش حاجه. ايه السبب؟ مش معتقد ان عنده القدره انه ينجح. الصنف الرابع عارف هو عايز ايه، عارف يعملها ازاي، عارف يعملها امتى، معتقد في قدراته ولكن بيتاثر بسرعه بالاخرين. يعني ايه؟ يعني بص، لأ مثلا عنده حلم معين وبدا يتكلم مع الناس فيه وبعدين حد يغير له رايه، وهذا الشخص يبقى تعبان جدا لان عارف ان عنده قدرات معينه مقتنع بيها، عنده قوه داخليه يجي يحطها في الفعل وبعدين يسمع كلام الناس فهو مشتت. انت عارف عندك ناس تانية بيبقى عنده كل دول، ما يتاثرش بحد ولكن مش ملتزم، يبدا شويه وبعدين يسيب، وبعدين كل دول تكون ما عندوش صبر، يعني يلتزم شويه وبعدين يزهق بسرعه. النهارده عشان توصل للنجاح المتكامل لازم توصل لمرحله انت عارف انت عايز ايه، عارف تعملها ازاي، عارف تعملها امتى، عارف تعملها فين، عارف مصادرك، عارف تحدياتك، هنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل بعد كده، وتكون ملتزم جدا بيها، محدش في الدنيا ياثر عليك طالما عندك حلم لا تغضب فيه الله سبحانه وتعالى. ما هيش حاجه ضد اخلاقك ولا الاخلاق، عارف احنا كعرب ومسلمين ما هيش ضد الاخلاق، انت ممكن تعمل فرق في حياتك وحياه الاخرين، طب خايف ليه؟ ايه اللي موقفك؟ هنا هنتكلم على بعض المبادئ بعد كده. انت عارف ودي فعلا حقيقه ان ممكن جدا الواحد يكون عنده احلام كتير لكن موجوده فقط في خياله ما بيحطهاش في الفعل. عارف ايه السبب؟ في تحديات، هكلمكم على شويه من التحديات دول بسميها تحديات الاحلام. من اول تحديات الاحلام، اول تحدي في دول تفتكر ايه؟ اهل السلطه. يعني ايه اهل السلطه؟ اهل السلطه مش معركه، بكلم في السياسه. اهل السلطه، اول اهل السلطه هو بابا وماما. الوالدين وبحب ممكن جدا يقول لك حاجه تكون ضد حلمك، مش معنى كده انهم ما يعرفوش او يعرفوا اكتر منك، بالعكس هو بيقول لك خبراته وتجاربه. فممكن جدا بعض الاباء والامهات يكون متحكم جدا في اولاده يخليه يمشي هو اللي عاوزه بالظبط، وكل الولد او البنت مش عاوز كده. في شاب جابوه لي، ده شاب من شاب عربي جابوه لي على مونتريال عندي في عيادتي هناك. اللي حصل ان الشاب ده كان جاله اكتئاب حاد، وصل شويه شويه شويه بقى عنده انفصام في شخصيه. ايه اللي حصل؟ انه سافر بره عشان خاطر والده ووالدته كان عاوزين يسافر يبقى دكتور، هو عاوز يبقى مهندس. لما سافر بره يبقى دكتور قعد سنه وبعدين بدا يكتئب، وبعدين رجع لهم مكتئب وفاشل. فالاب مش عارف يعمل ايه، قال له طب خش الهندسه. دخل اول سنه وبدا يسقط، وبعدين بدا يسقط ويكتئب ويتعب لغايه ما وصل لمرحله من الاكتئاب التام. ايه اللي حصل بعد كده؟ قعدوا يدوروا على الدكاتره، دخل مستشفى اكتر من مرتين، وبعدين في الاخر كانوا عندي في كندا كلهم. لقيت ان الولد بيقول لي انا هسقط له. ليه؟ لانه مؤثر خارجي. ايه المؤثر الخارجي؟ انه اثر عليا ان انا نفسي اعمل حاجه معينه، ما هيش غلط بالعكس المهندسين اقوياء، لكن هو مش عاوز، لكن انا كان ممكن اكون احسن من كده. عشان كده من اول الحاجات اللي وصلتنا للمرحله دي انه مؤثر خارجي، المؤثر الخارجي جاي من بابا وماما، فبابا وماما مش معنى كده انه ما بيفهموش ما بيعملوش، لا بالعكس في حاجه اسمها المشاركه، ان احنا بنشارك اولادنا. انا كاب انا نفس الشيء مع اولادي، بشاركهم هم ايه اهتماماتهم، والا انا ممكن اسرق احلامهم، لان ممكن يكون عنده حلم الانسان لما يعيش حلمه ونواجهه فيه او ممكن نوسع له افاقه ويقرر معانا شويه شويه. وهناخد فاصل بسيط ولما نرجع ان شاء الله هنكمل على تحديات الاحلام، وهنخش فيها شوية شوية نعرف دورة الأحلام، وبعدين ناخد استراتيجية الأحلام إزاي ممكن نحول الحلم إلى فعل. فخليكم معايا. Tell me what's your flavor? Your flavor. What's your flavor? Tell me what's your flavor? What's your flavor? Tell me what's your flavor? You're what I want. You're what I need. I wanna taste ya. Take you home with me. What's your flavor? Tell me what's your flavor? اهلا بيكم من جديد، واحنا لازال بنتكلم على تحديات الاحلام، وكلمنا ان اول تحدي الاحلام اللي ممكن يكون حد حواليك، ممكن يكون بابا ماما، ممكن يكون اخوات. التحدي الثاني اشخاص مهمين في حياتك. انت عارف وقت معين كان في بكين في الصين، وبعدين طلعت مدرسة بتتكلم التلامذة وبتقول لهم انا بعتذر لان انا في يوم من الايام سرقت بعض احلامكم، وطلبت من واحد منهم ان يقف ويتكلم قدامه، وبعدين يتكلم قال لهم انا في وقت من الاوقات حلمي الشخصي انه كنت اسافر على الولايات المتحدة الامريكية وهناك اكون من اقوى الناس في العالم واغلى ممثل بيمثل في المارشال ارت يعني في الكاراتيه. فهي قالت لي ده كلام فارغ وعمرك ما هتنجح، وانا ولا سمعت، بالعكس دي زودتني قوه، حصل انعكاس اصبحت اقوى وسافرت فعلا وبدات في غسيل الصحون. ده بيفكرني بحد طبعا. وبعدين شويه شويه شويه شويه لقيت نفسي النهارده اصبحت فعلا، اصبحت ايه؟ اصبحت اغلى ممثل عالمي في الكاراتيه وانا اسمي بروسلي، ودي قصه حقيقيه. فالراجل بص المدرسة وقال لها على فكرة أنا عايز أشكرك، لأن أنا بشكر كل اللي قالوا لي لا، لأن خلوني أقوى. وهي قالت لهم أنا بعتذر لأن ممكن أكون أنا سرقت أحلامكم. فممكن جدا حد يكون حواليك يكون، أنا بسميهم حرامية الأحلام، ممكن يكون حد مهم بالنسبة لك، عشان كده ما عندك حلم خليه لنفسك ما تقولش لحد، وابدأ خطط فيه شوية شوية. تالت تحدي من تحدياتنا هو الخوف. أنت عارف الخوف هو عدو الإنسان الأول، الخوف المرضي زي ما قلت من شوية، خوف أساسا هي مجرد عن اعتقاد، اعتقاد عن حاجة معينة اللي ممكن اخلي الجهاز العصبي عندي يبدا يمنعني من الوصول الى الهدف بسبب ان انا خايف. فممكن الخوف، الخوف من الفشل، الخوف من الاعتراض، الخوف من المجهول، الخوف من الاستهزاء، ان الشخص ممكن يحط حاجه في الفعل وبعدين يخاف الناس تستهزا بيه. النهارده الخوف من اكتر الحاجات اللي بتشد، انا بسميه من ألد اعداء الانسان. الانسان اكتشفه لنفسه لان الخوف داخلي، الواحد بيتعلم الخوف بره بيطلع العالم الخارجي. انا عجبتني جدا حكمه قالوها في جنوب افريقيا، قال لك لو العدو الداخلي ليس له وجود العدو الخارجي لن يستطيع إيذائك. عارف دي معنى ايه؟ العدو الداخلي هو السبب ان كل ممكن الانسان يفكر ويخوف نفسه يطلع بره العالم الخارجي باللي جوه اللي هيطلع، طالما اللي جوه هو اللي طلع اللي بيحصل الانسان بيتصرف على هذه الطريقه. فالنهارده عندك ممكن جدا مؤثرات خارجيه، ناس مهمين في حياتك، الخوف نفسه ممكن يوقفك. ايه تاني ممكن يوقفك؟ صورتك الذاتية. يعني ايه الصورة الذاتية؟ كل انسان عنده صورة جواه عن نفسه، شايف نفسه ناجح ولا لا، شايف نفسه وزنه كويس ولا لا، شايف نفسه سعيد ولا لا. الصورة الذاتية الداخلية هي السبب في العالم الخارجي. عشان كده من ضمن قوانين العقل الباطن قانون المراسلات قالك العالم الداخلي هو السبب في العالم الخارجي. فلو حد عايز ينزل وزنه ومش شايف نفسه داخليا مش هيوصل بره، لان اللي جوه هو لازم يتغير. بعد كده التقدير الذاتي. التقدير الذاتي ان شخص مش مقدر نفسه. تعرف يعني ايه التقدير الذاتي في منتهى الخطوره؟ ان ممكن جدا ان احنا عارف واحنا صغيرين، على فكره دي هنتكلم فيها بعدين بالتفصيل، بالنسبه لمتطلبات احتياجات الانسان من ضمنهم التقدير، كل واحد فينا عاوز يتقدر. عشان كده لما كنا صغيرين كنا نقول له بابا ماما بصوا لي بصوا انا بعمل ايه. عاوز تتقدر، عاوز حد يمدحك، عاوز حد يعظمك، عاوز حد يقول لك انك رائع. فلما توصل الانسان اللي عنده تقدير ذاتي ضعيف بيبص ليه؟ بيبعد عن احلامه لان خايف ان حد ياثر عليه. دلوقتي بنتكلم في التحديات دلوقتي. هل معنى كده ان التحديات دي ممكن توقفنا؟ ممكن لبعض الناس اللي هو مش واثق من نفسه، فمن ضمن الضعف في ثقه في النفس بتخلينا ما نحطش احلامنا في الفعل. ايه السبب؟ لان خايف الناس هتقول لي ايه، خايف هيستهزئوا بيا ازاي، خايف انا نفسي احرق. عارف هسالك سؤال، هل انت كان عندك حلم معين وبعدين انت بنفسك سرقته من نفسك؟ ممكن تحصل ان ممكن عنده فكره وبعدين تقنع نفسك انها مش صح. عشان كده خد بالك من اللي انت بتقوله لنفسك، او خد بالك من الناس بتقول لك ايه. انت عارف دي حقيقه، انا شخصيا كان وقت من الاوقات كان اكتر حاجه تخوفني كان دكتور السنان. تخيل كنت بخاف جدا من دكاتره السنان. ايه السبب؟ في يوم من الايام اتفرجت على فيلم لداستن هوفمان اسمه ذا ماراثون مان، وبعدين وهو في خلال الفيلم شفته راح دكتور السنان، دكتور السنان جاب له الدريل اللي ترر بتخش في قفاك تطلع من العمود الفقري. انا شفت دي ومش عارف ايه اللي حصل لي، جالت شك، ومن ساعتها بطلت اروح دكتور السنان. كبرت في السن وسافرت بره وكنت راجل ناجح الحمد لله، وصلت لدرجه عليا واسناني تعبانه وعايز اروح دكتور وخايف، فكنت اكلم في التليفون الاول وما اروحش، وبعدين شويه شويه كنت ادي اسامي تانية، وبعدين في الاخر الممرضه بدات تكتشف وانا بكلمها قالت لي انت كلمت المره اللي فاتت وما جيتش، انت خايف. قلت لها مش خايف، انت مش عايز تيجي، قلت لها مالك. وبعد كده شويه شويه قلت يعني ايه اللي هيحصل، وبعدين رحت هناك وقلت للدكتور على فكره الدريل دي، فلقيته حاطط ايده وراه، انا فاكره مخلي الدريل لان انا مركز على دي وحاططها وراه. وبعدين في الاخر اللي افتح بوك راح مطلع حته حقنه طول كده وراح مدخلها ببقي، حسيت ان شفتي كلها نملت ولز حاجه وشفتي تحت كلها، عمال يسالني ها رحت اجازه اخيرا وانا مش لاقي، مش عارف الشيف، مش لاقيها، مش لاقي شفتي نملت، فخلصان خالص. وبعدين في الاخر لقيت حاجه مهمه جدا، ما كانتش وحشه للدرجه دي، ما كانتش خوف للدرجه دي، انا بس خوفت نفسي على الفاضي. وبعد كده بقت في منتهى الروعه، بيحط لك حتى موسيقى خفيفه ودوني فرشه سنان زي الاطفال عشان ما تخافش. فعارف الواحد ممكن يخاف نفسه من حاجه اساسا ما هاش حقيقه، الخوف فقط في دماغنا احنا. دلوقتي لما نيجي نتكلم في حاجه مهمه جدا، عايزكم تعرفوا معايا ان نافوره الامل لا تنتهي. عارف نافوره الامل لا تنتهي؟ لان مجرد ما تفكر بالتفاؤل وتكون فعلا الانسان المتفائل بيدي نفسه امل، والامل شويه شويه يوصلك للفعل. تعال نتكلم على شويه عن نافوره الامل لا تنتهي. انا عندي صديق، نعم صديق، راجل، راجل 65 سنه، كنت بدي امسيه والامسيه بكلمها عيش حلمك الان. وبعدين قال لي يا دكتور انا عندي 65 سنه، من ضمن احلامي ان انا اعمل دكتوراه. قلت له هتاخد منك كام سنه؟ قال لي 4 سنين. قلت له كمان 4 سنين هتكون عندك كام سنه؟ قال لي 69 سنه. وانت معاك الدكتوراه هتكون عندك كام سنه؟ قال لي 69. وانت معاكش الدكتوراه لو ربنا ادالك طول العمر؟ قال لي برضه 69. قلت له طب هتعمل ايه؟ افتكر اعمل. قلت له طبعا مستني ايه، اتحرك. الراجل ده يشوف الدنيا بتلف والوقت بيعدي بسرعه جدا. احنا هنا في المكان الجميل ده بقالنا اوريدي تقريبا 4 ايام، ده بتعدي بسرعه جدا. لما يجي نتكلم عمل الدكتوراه ووراها للناس، في شاب تاني بلد بلاد العربية كان صغير نفسه يخش كلية الطب، فطبعا والده توفى، تحدي من تحديات الحياة، اضطر هو يشتغل ميكانيكي عشان خاطر يساعد في تربية اخواته وامه. وبعد كده ولاده كبروا وهو كبر عنده 32 سنة وعاوز يخش الثانوية العامة، وطبعا الناس ضحكوا عليه بعد ما شاب ودوا الكتاب، يا راجل بلا خيبة وكلام ده كله، وانت عارف طبعا ولاد الحلال كتير. وبعدين جالي قال لي يا دكتور ايه رأيك اروح ولا لا؟ قلت له لو ما رحتش انا هزعل منك جدا، لازم تروح دلوقتي على طول. وبعدين خدته قدام اكتر من 1000 شخص في الصاله، خليتهم كلهم يقفوا وسقفوا له عشان يشجعوه. تعرفوا حصل ايه؟ من سنتين كلمني في التليفون قال يا دكتور انا خدت الثانويه العامه وجبت 93% وده الكليه اللي انا عايزها. اللي بيضحكوا عليه دول ناس ممكن يكون حاقدين، ممكن يكون غيره، لكن انت ما تسمعش كلام حد. فعارف نافوره الامل لا تنتهي. جويس براذرز هم الاخوان جويس كانوا مقتنعين ان ممكن انسان يطير. طب يطير ازاي؟ عمالين يبصوا على عصافير، كانوا كل يوم التاني يحطوا ريش وبعدين ينطوا من فوق الجبل، وكل يوم واحد فيهم مكسور في حته، وكان الناس بتستهزئ وتضحك عليهم. وبعدين بعد كل الوقت ده كله اسسوا الطيارات. وبعدين الرعب مجرد ما اسس الطياره تلاقي ناس تقول له عندك مكان عشاني، اللي كانوا بينقدوه، اللي كانوا بيضحكوا عليه. عارف ودي برضو قصه حقيقيه، طفل صغير عنده 7 سنين سنه، الطفل ده طول عمره نفسه يكون عارف يكون قائد من ان هم العساكر بتوع الحريق، ان يطلع يطفي الحريقه بنفسه، كان نفسه يكون واحد من دول. وبعدين للاسف الشديد كان عنده سرطان في المخ، وكان يعني الدكاتره قالوا متوقعين يعني ما هوش هيزيد اكتر من يمكن 2 شهر بالكتير. الوقت عمال يعدي، الام راحت لمؤسسه مختصه اللي هم ذوي احتياجات الخاصه وقالت لهم، راحوا مكلمين بنفسهم اللي هو رئيس قسم الحريق في المنطقه بتاعتهم. الراجل كان من نوع طيب جدا، اللي حصل راح بنفسه قال انا هعمل اكتر من كده كمان. قالت له هتعمل اكتر من كده ازاي؟ هنروح له بنفسنا وهناخد له المقاس بتاعه وهنفصل له بدله على قده عشان يجي بعد كده يطفي معانا الحريق. وطلعوا له فعلا، طلعوا بالسلم الكبير، هو بص لهم ما كانش بيصدق نفسه، وراحوا واقفين صفوا قدامه. تمام يا فندم انت رئيس بتاعنا، عايزين ناخد بس مقاسك عشان اعمل لك البدله بتاعتك. الولا كان مندهش، راح واقف، راحوا واخدين مقاسه، راحوا خلصوا له، اتفقوا مع ترزي معين خلصها له في اقل من 3 ساعات. جه بعد كده راحوا ملبسينها له ونزلوه من على السلالم، رايحين يطفوا حريقه حقيقيه، وكلهم واقفين مستنيينه، واقفين سطر مستنيين واخدوا منه الاوامر. هو قال لهم دلوقتي هاتوا انا الخرطوم، انا اللي هعمل، انا اللي هرش اول ميه. واخد الخرطوم وقعد يرش بيه الميه، وبعد ما خلصوا وطفوا الحريقه رجع تاني وعلى سريره. وتاني يوم لقوا على وجهه ابتسامه جميله جدا، روحه رجعت لبارئها الله سبحانه وتعالى، لكن كان على وجهه ابتسامه وشايب ورقه صغيره. امه بصت في الورقه ومكتوب فيها ماما قولي للناس ان الاحلام بتتحقق. يا ترى حلمك ايه؟ ايه اللي نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانية في الدنيا؟ ايه اللي نفسك تحققه دلوقتي حالا يخلي حياتك تتحسن؟ ايه اللي نفسك تحققه حاجه شداك انك مش عايز تحققه؟ ايه اللي موقفك؟ مين موقفك او ايه اللي موقفك؟ ما انت من غير احلامنا مش ممكن اطلاقا نتقدم، لان الحلم هو بدايه التقدم والنمو في حياتنا. هل معنى كده ان مجرد ما يكون عندنا احلام ويكون عندنا خطط بنحطها في الفعل معنى كده مش هنقابل تحديات للصبح؟ هتقابل تحدي اكتر مما تتخيل، ولكن بكون مقتنع وعندك اعتقاد ومتوقع ومتفائل متكل على الله سبحانه وتعالى، تأكد ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. ده ربنا بشرنا، بشر المؤمنين وبشر الصابرين. ده عارف لما تفكر بهذه الطريقه وتحطها في الفعل مهما كان التحدي. انت عارف في فلاح، الراجل ده كان في شجره، عارف صخره ضخمه محطوطه على شجره، فكان باستمرار يلف حواليها مش عارف يسقي الشجره دي، وكلام ده خد منه اكتر من 15 سنه. وفي يوم من الايام خلاص زهق وراح جايب شاكوش وقعد يخبط في الصخره، راحت متفتته لان مع الوقت راحت. وبعدين الراجل بدا يبص كده، قال بقى انا بقى لي 15 سنه خايف من الصخره دي وفي الاخر تتفتت في ثواني. لان ساعات التحديات ما هياش قويه زي ما انت فاكر، هي مجرد امتى تبقى قويه؟ لما نفكر انها فعلا قويه. وده اللي بيخلي الناس تبعد عن احلامها. عشان كده لما تيجي تفكر النهارده يا ترى حلمك ايه؟ دلوقتي هسالك شويه اسئله بسيطه جدا. التقييم الداخلي، يا ترى عندك حلم هو ايه؟ ايه اللي نفسك تحققه؟ طب عاوز تحققه ليه؟ خد بالك من السؤال اللي جاي ده، نسبه رغبتك فيه كام؟ كم نسبة رغبتك؟ 10%، 20%؟ لازم تتعدى 100%. الرغبة، عارف الرغبة احاسيس بتخلي العقل العاطفي يحس، بتحس، عارف حاسس بيها ان محدش في الدنيا هياخدها مني. فنسبة رغبتك كام؟ دلوقتي السؤال الثاني، نسبة اعتقادك كام؟ يا ترى معتقد ومعتقد تام انك ممكن تحقق حلمك؟ ممكن ولا لا؟ ليه لا؟ يعني قول ورايا ممكن، قولها ثلاث مرات ممكن. عارف لما تقول ممكن ممكن ممكن، الإمكانية بتفتح لك باب الأمل، بتخلي الاعتقاد يزيد قوة. فلما يكون عندك رغبة والرغبة عالية وعندك اعتقاد والاعتقاد عالي، السؤال الثالث، يا ترى حاسس انك تستحق حلمك؟ تستحق حلمك؟ طب هو يستحقك؟ يا ترى انتوا الاثنين تستحقوا بعض ان يطلع في الدنيا والناس ممكن تستفيد منه وانت ممكن حياتك تحسن؟ طب خد بالك من نسبة السؤال اللي جاي، ايه تاني ممكن يتحسن في حياتك لو حققت حلمك؟ ايه تاني؟ يا ترى صحتك هتحسن؟ يا ترى علاقتك مع الله سبحانه وتعالى هتتحسن؟ يا ترى انت نفسك حياتك هتبقى احسن كأب او كأم او كأخ او كأخت او كعامل او كمدير؟ حياتك هتتحسن منك حققت الحلم ده؟ عارف مجرد ما تفكر باسلوب ده وتعرف ايه النسب بالنسبه لحلمك، فكر دلوقتي ايه الحاجه اللي ممكن توقفك؟ ايه الحاجه اللي ممكن توقفك؟ عشان كده ما تخليش حاجه اطلاقا ممكن توقفك، خلي النسبه تعلى، شوف الرغبه. عارف عشان تزود الرغبه قول ايه حلمي؟ عاوزه ليه؟ لأن الرغبة عايزة أسباب، والأسباب بتزود لك هذه القوة. دلوقتي هنتكلم على دورة اسمها دورة الأحلام. دورة الأحلام بتبدأ بأول حاجة الحلم نفسه، تكون عارف إيه حلمك. لأن لو مش عارف حاجة هتحققها إزاي؟ فأول حاجة يا ترى إيه حلمك؟ أقعد دلوقتي خد ورقة وقلم اكتب الحلم. في الآخر على فكرة هديك استراتيجية متكاملة إزاي تقدر فعلا تحول الحلم إلى حقيقة. فدورة الأحلام بتحصل في مخنا إزاي؟ إن أول حاجة الإنسان عنده حلم. ساعات في ناس بيفضل حلم جوه مخه بس، وبعدين يشوف الناس اللي حواليه يبقى متضايق. أنت عارف، خليك هنا في الحتة دي، إيه هو حلمك؟ وخد بالك من ثلاث مبادئ عايز أكلمك فيهم. المبدأ الأولاني قبل ما أكمل في الدورة، المبدأ الأولاني إن ما فيش حاجة في الدنيا اسمها فشل، في خبرات وتجارب فقط. إن أي حاجة عملتها وتفتكر إنك فشلت فيها ما تقولش أنا فاشل، مش معنى انها فشلت ان انت فاشل، ولكن ما ادتلكش النتائج اللي انت عايزها. انت عملت فعل معين ادالك نتائج مش اللي انت عايزها، غير الفعل وغير الفعل وغير الفعل لغايه امتى؟ لغايه ما تاخد النتائج اللي انت عايزها. انت عارف اليابانيين عايشين باربع كلمات، وانا بحب جدا الاربع كلمات دول لانهم اساسا عندنا بالنسبه لنا احنا. اول كلمه عايشين بحاجة اسمها كايزن اللي هي التحسن المستمر، عايشين بأريجاتو يعني شكرا، عايشين بتشاي تشين المرونة التامة يعني الأخلاق والمرونة التامة والسرعة. عارف أي حاجة بتعملها مش بديالك اللي انت عايزه غير واعمل حاجة تانية، لغاية امتى؟ لغاية ما تحقق هدفك. فأولا بتبدأ بالحلم، وبعدين فكر في الحلم ده، وبعدين اديله أسباب، وبعدين اكتبه، هيتحول لاعتقاد والرغبة بتزيد. حطه في الفعل شوية شوية وقيمه وعدل لغاية امتى؟ لغاية ما تحقق حلمك. دلوقتي هدي لك استراتيجية متكاملة عشان توصل إن شاء الله تحقق حلمك. أول حاجة إنك تتكل على الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله يحب المتوكلين. وتاني حاجة التسامح المتكامل. ليه التسامح المتكامل؟ هتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. ليه التسامح المتكامل؟ مش عاوزك تشيل حاجة على كتافك طول ما أنت ماشي في الدنيا، في حاجة هتشدك تاني في الماضي لو ما تسامح. لازم تبدأ تسامح، وبعد كده الوضوح، واكتب أحلامك واديها أسباب وخطط لها، وكل يوم اعمل ثلاث حاجات فيهم، هتوصل بإذن الله وتحقق أحلامك. وافتكر أنت مش عنوانك، أنت مش شكلك، أنت مش وزنك، أنت مش جنسك، أنت مش اسمك، أنت مش قلق ولا اكتئاب ولا إحباط ولا أنت ولا حاجة من دول إطلاقا. انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، عمرك ما تنسى دي. عشان كده افتكر ان الليل هو بداية النهار، وان الكتاب هو بداية الراحة، وان التفاؤل هو بداية الخير. وعارف مهم جدا، الاحلام هي بداية الحقيقة. عشان كده عايش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، بتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد كده عيش بحلمك، عيش بالفعل، عيش بالتفاؤل، عيش بالكفاح، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.